بص انا بشفط بعمل ضغط سالب جوه بقي واشرب سبحان الله بقى ما راحش على الرئه يعني الهواء ما يروحش على المعده ولا الميه تروح على الرئه ده شغل رباني يلا يعني محدش يقولي بشرب سجاير اصل الغازات من السجاير بطلناه بطل ايه بطلناه بطلناه الهواء بيروح على حتته والشرب يروح على حتته مع ان الاثنين قايمين على نيجاتيف بريشر اهو بس ده ما بيتبلع بيقفل ابيجلوتس مدخل الحنجره والتاني يفتح حاله بس اعدي هنا اعدي هنا هواء اعدي هنا ميه وانا نايم على ظهري اعمل كده برضه انا ساحر افهم ما بيقول لك ايه ما تشربش سجاير وانت نايم على صدرك عشان تكح ايه يا عم العبط ده لا اشرب سجاير على ظهري ولا على جنبي ولا انا قاعد ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده ما تشربش وانت على ظهرك على فكره بتشرب في اي حته طالما انت تمام يعني انت تمام اشرب يا عم وانت مقلوب وانت بتوقف على السيرك ساره السيد انا حطيت المفاتيح جنب الراوتر ما حصلش حاجه بتاع الانكولوجي بيقول لك ايه ايه ايه ايوه بيه بتشرب بيقول لك لو نمت على ظهرك وشربت سجاير يجيلك سرطان رئه ولو شربت القهوه تشربها من غير وش لان الوش هو اللي بيعمل لك تصلب الشرايين وما تكترش ملح عشان ما ترفع الضغط فهمت قصدي هي دي الشائعات اللي بناء عليها انت بتعيش حياه سعيده وهنيه يعني انت فاهم يعني كل بيض لانه فيه بروتين بعد جلسه الكيماوي اديك بتغذي الخلايا المش سرطانيه والسرطان احنا موتنا بالكيماوي الصبح حد اقنعك يعني بص تخيل انت واحد بيقنعك بيقول لك تعالى انا هعالجك فتقول له ازاي يقول لك انت عندك سرطان هدخلك الاوضه اللي جوه دي ماشي امسح الكاش ميموري او الابلكيشن الفيسبوك ايه الكاش ميموري يعني ايه الكاش ميموري احذفه نزله في بي ان جديد وده حل ولا مش هتفتح من خلاله عشان لا مش فاهم الكلام ده صعب فين الكاش ميموري دي عشان امسحها الأستاذة نفرتيتي بيقول لك السكر بيرفع السكر أحسنت صدى السيد بيقول لك أشوف حل تاني على اليوتيوب لا يا بنتي هو الغريب إن هو بيظهر كومنتس أنا ما بقلبه دلوقتي 4G مثلا 3-4 كومنتات ورا بعض مثلا يعني دلوقتي هو أهو هيبدأ بيقول لي سمير شاكر إز واتشنج خلاص هيقول لك إيه قيمة تيسير النظام يا دكتور بدأ يستخدم في أسوان والصعيد تحياتي لحضرتك الحمد لله عقبال الكهرباء ما توصل اخواتنا في اسوان والصعيد عقبال الكهرباء ما توصل عبد الرحمن نيازي مساء الفل ده اخر بقى كومنت يظهر يا ساره على الفيسبوك بقى عبد الرحمن نيازي وقفلنا على كده بعد كده ما ظهرش وخلاص وقف يعني حصل ايه ستاند ستيل وقف كده الرحمن الرحيم اكونت على اليوتيوب بتقول الخشونه بالله عليك يا دكتور الف سلامه على حضرتك طبعا هي طبعا عايزين اتكلم على الخشونه مش عارف اتكلم عليها ولا بقول لحضرتك الف سلامه على حضرتك وكلنا يا جماعه بنتوجه بايدينا كلنا بندعو للاكونت المسمى الرحمن الرحيم ازاي تتناول السكر الابيض والله العظيم يا ابني ما انا كسرك انا عامل اصلا اللايف من مكتبي عشان يطلع الكومنتس على الفيسبوك وبرضه لم تظهر هذه المشكله انا بعد كده هفتح اللايف من بيتنا الصراحه يعني الصراحه راحه عايز اقول لك بص بص بص على مكتبي يا استاذ زنوبه حضرتك ايه ده اللي انا عملته ده

49 كربونة. انت متخيل يا مؤمن 49 كربونة؟ فاهم؟ مش عارف 50 هيدروجين يا باين. 49 كربونة. ايوه النظام ما ينتشر لانه ظاهر. صح الحمد لله بفضل الله. انت فاهم؟ 49 وحاجة و60 هيدروجينة ومش عارف 6 اكسجينات واربع نيتروجينات وحديدة. بص بص بص جزيء الواحد الهيموجلوبين في أربعة من اللي أنا بحكيه. ركز معايا بس يعني ركز معايا. هو اعتبره صليبة كده. الهيموجلوبين صليبة أربع دراعات كده أربع دراعات كده. كل دراع في 49 كربونة. 49 كربونة وحاجة و60 هيدروجينة وست اكسجينات واربع نيتروجينات وحديدة. فاهم؟ اضرب ده في اربعة بقينا جزيء هيم. يعني جزيء الهيم فيه اربع حديدات. ماشي؟ واربعة نيتروجين في اربعة بستاشر نيتروجين. فاهم؟ يعني ده بوليمر. هو اربع بتوع شبه بعض كده. وكل حديدة تمسك اكسجينة. مولوكيول اكسجين O2. فانت كبير المولوكيول ده يشيل اربع اكسجينات. عندك 250 مليون اربعة من ده. يعني 250 من ده ف 250 مليون جزيء هيموجلوبين في كرة الدم الحمراء الواحد. يعني الاربعة فيهم مليار جزيء من اللي انا حكيته. جزيء رباعي. انت حكيت انا حكيت الجزء الواحد فيه كم كربونة. انت فلقت ابونا بالحديدة اللي في الاخر. طبعا لانها في الاخر. طبعا وانت يهمك اخر حاجة. انت راجل حديدوز. انت راجل من جواك حديدة مصدية. احنا هنشوفها فين دي ونحلها لك. نحل الحديدة دي. فالجزيء الحديد وكمان ايه؟ اصل يا باشا افهم. الحديد بيحب الاكسجين. فلو اتعامل معاه معاملة حرة يصدي. افهم يا باشا. باشا الموضوع كبير. افهم. دلوقتي الحديد ده سم. فما ينفعش يجري في دمك غير لما حوطه جوه حاجة. فحوطت عليه بكربون كتير وهيدروجين كتير. هيكل كربوني محوط الحديد وحواليه كمان نيتروجين خامل. الف مبروك. الحديد خامل. الحديد حوطه بنيتروجين خامل ووراه هيدروجين في كربون هيكل هيدروكربوني. وقمت لافف عليه كمان اتنين جلوبين. جلوبين بقى مش هو هيموجلوبين اللي حكيت عليه الاول ده اسمه الهيم اللي هو الصليبه ده. وفوق الصليبه ده حط عليه اتنين بروتين الفا تشين وبيتا تشين جوز وجوز. فاهم؟ جلوبين ده بروتين. يبقى انا لفيت الهيم بجلوبين بروتين. ما انا كل لما احب اخبي حاجة اخبيها ببروتين واجريها في البلازما. ما انا دلوقتي عايز اخبي الحديد حطه في ترانس في الرين. طب اخزن حديد حطه جوه في الريتين. طب ليه يا باشا؟ اصل الحديد بره يا باشا يا هيصدي يا هيأذيني. ليه يا بيه؟ لانه هيتعرض للاكسجين. فلو اتعامل حديدوز مع اكسجين يبقى حديديك. خلاص انت كده اتلزقت في ايه؟ حديديك. انا لا، انا عايزه حديدوز واركب له الاكسجينه من غير ما يتفاعل. بأس شديد. فيه بأس شديد. الحديد فيه بأس شديد. فما ينفعش اسيبه عريان. ادهنه بقى. ادهنه عشان ما يصديش في الهواء. طب في الجسم لا، احاوطه جوه هيموجلوبين. عشان كده يقولك هو في السبانخ ما بتستفادش منه حاجة. فانا عملت لك كبسولة. بنبيع الكبسولة الواحدة لزبائن العيادة طبعا. الكبسولة الواحدة ب5000 جنيه. ده حديد صافي. بيخش من الامعاء على كرات الدم الحمراء في نفس الكبسولة. سبحان الله. ما يمشي امساك ولا اسهال.

الياس ممكن تكون اليا بالظبط الياس. باراليتك ممكن يكون باراليتك او ام في او مثلا. ام في او يعني بقى الفيسلز اللي بتغذي الانتستين قفلت، ودي شفتها كتير انا بقى بعيني. تحط السماعه مش سامع حاجه، اعمل اكس راي فلويد ليفل، تخش تلاقي الشرايين وال في شريان كبير من اللي بيغذي الانتستين او الامعاء عطل او اتسد دلوقتي، اكيوت اسكيميا قفل دلوقتي حالا. فاهم؟ اكلت نوتيلا اليوم؟ لا انا مش هقدرش. ما اكلتش حاجة لو اعتبرنا السكر، السكر اكلة وده حاجة واحدة اكلتها النهار. لكن انا اللي شربت قهوة كتير، وطبعا بشرب سجاير كتير. اهمية الاكسجين في الخلية، هو ده السؤال. انتاج الطاقة، جسمك على مدار الساعة محتاج كمية هائلة من عملات الطاقة. مثال صغير ليه، ليه انت محتاج الطاقة؟ اشكرك يا بغداري، اشكرك محمد بغداري، اشكرك. ليه انت محتاج الطاقة؟ عشان القلب بتاعي يا باشا محتاج يدق 70 دقة ل100 دقة ل150 ل200 دقة في الدقيقة، ومعرض يزيد ومعرضين. ما عايز احافظ على سريان دم جوه شرايين، فمحتاج طاقة. محتاج طاقة عشان اعرف افرد عضلات صدري 12 ل18 مرة في الدقيقة عشان اخد نفسي. محتاج طاقة عشان احافظ على درجة حرارة جسمي 37.5 ودرجة حرارة الأوضة 23. محتاج طاقة ان انا اما ادخل في جو حر اعرف امدد الاوعية الدموية بتاعتي وافقد حرارة باتساع الاوعية وانتشار الدم. فاهم؟ فمحتاج طاقة، محتاج طاقة عشان عايز اقوم امشي لحد الباب ده، فمحتاج مجهود اشغل بيه العضلة دي. فاهم؟ ده طاقة، ده فيسيولوجيكال كده، ده طاقة بس، طاقة. فانت محتاج تحرق حاجة عشان الطاقة دي تطلع. فاهم؟ محتاج طاقة عشان على المستوى الخلوي الخلية دي تعرف تنقسم. ايوه الاكسجين مفيد، بقول لك الاكسجين مفيد طبعا، الاكسجين مفيد طبعا طبعا، الاكسجين مفيد وهو المضر. فاهم حاجه؟ يعني هو السلاح وهو الضرر، وده اللي انا بحكيه يا حبيبي. ما انا بقالي ساعه بتكلم دلوقتي. الاكسجين بيعمل ايه في الحديد؟ بيصديه، فخبيناه، يعني خبيته في فرتين، خبيته في ترانسفيرين، خبيته في هيموجلوبين، خبيته في مايوجلوبين، خبيته بس ما سبتوش عريان. ده رقم واحد. والاكسجين، هو المشكله ان الاكسجين هخبيه دلوقتي جوه بعد شويه، بس طول ما هو حر بيضر. اشكرك يا سمسم. الاكسجين بيعمل ايه في السمنه المتخزنه؟ بيزنخها، بيخليها رانسيد يعني رانسيد باتر، يعني مزنخه، سمنه مزنخه، اكسدها بيروكسيديشن. الاكسجين وهو معدي على الاغشيه الخلويه بيأكسدها فبتزنخ، فيحصل رانسيديشن لايه واكسيديشن لايه وبروكسيديشن لايه للاغشيه الخلويه والتحت خلويه. طب مين اكتر اغشيه بتتعرض للاكسجين الحر؟ طبعا كل الخلايا بتتعرض للاكسجين الحر، بس اكتر حاجه خلايا الرئه تتعرض للاكسجين الحر، كرات الدم الحمراء تتعرض للاكسجين الحر، والخلايا المبطنة للأوعية الدموية تتعرض للأكسجين الحر. ما أنا بنقل ده من بلازما، ده دايب في دايب، وبنقل من الهواء الهواء، خلايا الرئة أوب للدم البلازما لكرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء خلية تتعرض لستريس عنيف على جدارها أو على غشائها الخلوي.

فبيحصل ان الفلو او السرعان بيبقى سلس، اسمه السرعان الطبقي، طبقات فوق بعضها بتمشي بالمنظر ده. لو حصل وداء فجأة الضغط جوه هيعلى، فالكروس سكشنال اريا او المساحة المقطعية لهذا الانبوب هتتحكم عندي في الضغط والسريان. يعني كروس سكشنال اريا هتتحكم في ضغط جوه الانبوبة. ما هو دلوقتي انا نفس الفوليوم ماشي كده ومرة واحدة ضاقت الانبوبة فالضغط جوه هيعلى. طب والسريان في الاول هيبقى توربلنت، يعني هيحصل فيه اضطراب، يبقى السريان مضطرب وكده هيعدل لحد ما يظبط. بس كده معنى كان ان الضغط اما انا قفلت عالي. طب افرض لو حصل بقى حاجه تانية، انا جيت بعد الاختناق ده قمت فاتح له 30 انبوبه بالمنظر ده، فاجمع بقى المساحه المقطعيه هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا دي كلها بقى ايه، يبقى هنا المقاومه زادت، وتيجي تجمع دول يبقى دول عكس المقاومة. ماشي، هنا يبقى المقاومة وقعت ولا لا وقعت يا باشا؟ ما الكروس سكشن اليك زيادة، يعني هنا كبرت، يبقى الضغط هنا وقع لأن المقاومة إيه؟ وقعت. المقاومة حصل فيها إيه؟ وقعت. يبقى الكروس سكشن اليك أو المساحة، مساحة المقطعية لهذا الأنبوب، أما المقاومة وقعت فالضغط وقع. عشان كده الكابيلاريز او الشعيرات الضغط فيها بيقع، فالضغط جوه الرئه صفر تقريبا 25 20. ليه؟ لان انا وزعت ال 5 لتر على 70 متر اكستشينج، 70 متر يعني شقه اسكان شباب، مساحه ارضيه 70 متر، فرشت فيهم 5 لتر دم. و5 لتر بقى يعني كمان اللي هم منهم 3.5 مية بس، دول انا عايز ابدل معاهم 3.5 مية بس، هم اللي هم البلازما، فدول بيحصل التبادل في ربع ثانية. انت بتاخد النفس الواحد في ثانية ونص. يعني انا بملى صدري كده، بص، ثانية ونص ثانيتين، في ربع ثانية لازم اكون اللي انا بحكيه ده خلص، الاكسجين اللي عايز يدخل وثاني اكسيد الكربون اللي عايز يتعادل وخلصنا الحوار يا باشا، وكتم وابعد. عشان دلوقتي اما اكتم نفسي بالسبع ثمان ثواني 20 30 ثانيه اعرف اعيش شويه. فهمت قصدي ولا؟ لان انت الهواء لسه عندك حاجه اسمها ديد سبيس، في حته ما بيحصلش فيها اصلا تبادل، اللي هي ايه؟ الممرات الكبيره دي، ممرات كارتلاجينس، يعني في وظيفتها التوصيل، مش هبدل غازات، انا وظيفتي ان انا اوصل الهواء من بقك او من مناخيرك، تمام، لحد الايه، الحوصلات الهوائيه، مكان التبادل. يعني الحوصلات الهوائيه في الاخر هي مكان التبادل، لكن انت عشان توصل الهواء لحد هذه الحوصلات، ماشي لحد ما توصل الحاجات دي لحد الحوصلات، ماشي، محتاج انابيب توصيل، فانابيب التوصيل دي لازم تكون قويه ما بتتقفلش. ماشي، يعني ايه قويه ما بتتقفلش؟ يعني مهما ضغطت عليها مره ما بتتقفلش، وفي نفس الوقت مش عظم، فنعملها لك غضاريف غضاريف غضاريف غضاريف غضاريف. ما هي نفس القصه بتحصل. بص، يعني انت اللي بيحصل الحركه دي كده برضه، افهم انا هقول لك. بص، يعني برضه الرئه بتبقى عامله كده، بص، تبقى شجرة الأول كده إيه، وكانت تبدأ فجأة بتتوزع بتتوزع بتتوزع بتتوزع، فأنت بتوقع ضغط فبتنشر هواء. فتخيل بقى أنت في النفس الواحد بتاخدك 600 مللي، 600 مللي، قول يا عم 700 مللي، 700 مللي هواء، حلو، 700 مللي هواء، إحنا نقولهم 700 مللي هواء وقدامهم 5 لتر، قول قدامك 3.5 بلازما، ماشي، 3.5 بلازما هنفرشهم في 70 متر وهترمي عليهم 600 او 500 مللي هواء، خلاص، ودول هيبدلوا مع دول على الفرشه دي، وبينهم بعض غشاء فوسفوليبيدي، غشاء ايه؟ فوسفوليبيدي. وفي نفس الوقت انا عايز احافظ على الحوصله الهوائيه دراي دراي دراي، ايوه، يعني ما ينفعش جوه يتبل، ولو اتبلت يبقى انت عندك حاجه اسمها ميه في الرئه،